الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. احنا كنا بنقول احنا بنجيب الالكترون منين؟ الالكترون بنجيبه من المخزن اللي هو ايه؟ المعدن. طب المعدن دوت فيه الكترونات ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الذرات بتاعت المعدن عندها في المستوى الخارجي يا الكترون يا اتنين يا تلاتة، بيسهل تحررهم من الذرة بقدر ضئيل من الطاقة، تاخدها من طاقة الجو كده. فإذا جوه المعدن الذرات مش في حالة كاملة، الإلكترونات بتاعتها مفقودة، فهي في حالة أيونات موجبة. طب وأين تذهب الإلكترونات؟ بتتجول داخل الفلز، يعني يتكون المعدن من أيونات موجبة وإلكترونات حرة تتجول داخل الفلز، وميت خط تحت داخل دي. ما ينفعش الالكترون يخلع من الفلز، في حرس حدود اللي هم مين بقى؟ صلى على النبي وانا اقول لك على الصلاه والسلام. لو تاملت ذهنيا كده ذرات السطح بتاعه المعدن، ذره السطح بتاعه المعدن عندها مشيها كده خمس جيران، كان المفروض يبقوا ست بس في جار مش موجود. مين جيران هدول؟ ذرة السطح عندها جار يمين وجار شمال وجار قدام وجار ورا وجار تحت، بس ما عندهاش جار فوق، فهي عاملة قوة جذب مع دي ومع دي ومع دي ومع اللي وراها ومع اللي تحتيها، وكان نفسها في قوة جذب تعملها مع اللي فوقيها، يعني هي معاها قوة جذب بس ما فيش حاجة مسكاها، فهي تبحث عن ما تجذبه. ده حال ذرة واحدة ولا حال كل ذرات السطح؟ كل ذرات السطح. ذرات السطح عندها قوة جذب تعمل نحو الداخل، تبحث عما تجذبه، عايز تجيب أي حاجة. فإذا إلكترون قال لعقله وعايز يخرج بيقوم متجاب على طول، تجيبه ذرات السطح مرة تانية. إذن هناك قوة جذب تعمل نحو الداخل تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. قوة الجذب اللي بتعمل نحو الداخل اللي بتمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن اسمها حاجز جهد السطح. يبقى حاجز جهد السطح هو قوة الجذب التي تعمل نحو الداخل والتي تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. بس الإلكترون ممكن يخلع من المعدن إذا امتلك طاقة حرارية أو ضوئية. إذا خلع عن طريق امتلاكه لطاقة حرارية يبقى ده اسمه انبعاث كهروحراري، وإذا خلع عن طريق امتلاكه لطاقة ضوئية يبقى ده اسمه انبعاث كهروضوئي. طب احنا هندرس مين فيهم الاثنين؟ الانبعاث الكهروحراري احنا هنتكلم عنه، هو جزء من فكرة عندنا أنبوبة اسمها أنبوبة السي آر تي. السي آر تي كاثود ري تيوب، هي أنبوبة إشعاع الكاثود، أنبوبة إشعاع الكاثود. تعال أوريها لك. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو إنه ده أنت وأنت بتتفرج على تلفزيون أو كمبيوتر من بتوع زمان، دي الشاشة، دي الشاشة، وانت صغير طبعا كنت فاكر ان في ناس صغيرة جوه التلفزيون. الناس الصغيرة دي من هم بقى؟ الشاشة دي اللي انت عمال تتفرج عليها دي اسمها شاشة فلوريسية. الشاشة الفلوريسية دي الاضواء اللي هي بتطلعها دي نتيجة اصطدام الكترونات بيها، يعني دي شاشة فلوريسية تضيء مكان سقوط الالكترونات فيها. طيب ماشي، وبعدين عشان يبقى فيه الكترونات هنا لازم ده يبقى حيز من الفراغ عشان الالكترون يتحرك. ماشي، طيب وبعدين؟ طب انا هجيب الالكترونات منين اساسا؟ الالكترونات احنا هنجيبها من المخزن بتاعها اللي هو سطح معدن، هنخرج منه الكتروناته عن طريق التسخين. ازاي؟ فتيلة المفروض ان هي داخلة جوه المعدن اهيت متوصلة بالكهرباء، تسخن، تسخن السطح المعدني. تمام، السطح المعدني دوت لما يسخن تنبعث منه الالكترونات. طيب الالكترونات دي انا عايز اوجهها، فانا هوصل ده السطح ده بالجهد السالب فهيبقى اسمه كاثود، تمام؟ وهيبقى في سطح تاني متصل بالجهد الموجب فيبقى اسمه آنود. وعشان اتحكم في حزمة الالكترونات اللي هتعدي في النص هنعمل في النص حاجة اسمها شبكة. طيب الكاثود والشبكة والآنود هذا الفريق اسمه مدفع الكتروني. مدفع الكتروني، الالكترون هيخرج من الكاثود، الشبكة تتحكم في الحزمة بتاعت الالكترونات. طب ما انت كده متوقع انه الالكترونز تخش على الانود، الانود بنحط حوالين منه جهد سالب عشان الالكترونز ما تدخلش فيه، وفي نفس الوقت بنوصل الشاشة بجهد موجب عشان الالكترون يكمل مساره نحو الشاشة ويصطدم في المنتصف تماما فتضيء البقعة المركزية في الشاشة، ماشي؟ طب وعشان اوجه شعاع الالكترونات ليضيء كل نقطة على الشاشة يبقى انا محتاج نظام تحريك شعاع. نظام تحريك شعاع يا اما مغناطيسي يا اما كهربي زي ما احنا قلنا، بس اللي عندنا نظام كهربي عبارة عن مجموعتين من الالواح، مجموعة افقية ومجموعة رأسية. مجموعتين الالواح دول مسمينهم اكس وواي، مجموعتين من الالواح دول اسمهم نظام تحريك الشعاع. وأرجوك وانت بتذاكر التزم وطلع التعريفات من نص كتاب الوزارة. يعني هتلاقي الكاثود تعريفه هو سطح معدني، تمام، يتم تسخينه بواسطة الفتيلة فتنبعث منه الإلكترونات. طب والشبكة بتتحكم في طيار أو في حزمة الإلكترونات، والأنود بيعمل على زيادة سرعة الإلكترونات كما يكسب الشاشة جهدا موجبا لتنتقل إليها الإلكترونات. طب ونظام تحريك الشعاع عبارة عن مجموعتين من الألواح، مجموعة إكس ومجموعة واي. طيب ده كان اسمه السي ار تي او كاثود ري تيوب او انبوبة اشعاع الكاثود، وليها استخدام في شاشة التلفزيون وشاشة الكمبيوتر. طبعا في سؤال بيقول في بعض في دماغ بعض الطلبة اللي هو ايه، طب الالكترونز كده في الكاثود هتخلص؟ وما انا اقول له انت بس مش واخد بالك انه الالكترونات هتاخد دورة كاملة، يعني الالكترونز هيكمل كده. الاسلاك دي متصلة ببعض، ما هو في مصدر بره، مصدر فرق جهد، مصدر جو، يعني هو انت الالكترون هيكمل كده في الاسلاك من بره، تمام، ويكمل تاني. يعني مثلا لو كنا نرى الالكترون ككره وعلمنا كره كده باللون الازرق، الكره دي لو فضلنا متابعينها هتمشي شويه في الفراغ وبعدين تمشي في الاسلاك من جوه وبعدين تلاقي طلعت لك تاني، يعني هي دوره مغلقه. طيب تمام. اما الموضوع الذي يلي هذا الموضوع اللي هو اسمه التاثير الكهروضوئي، التأثير الكهروضوئي عشان نذاكره هقولك على تقسيمه وانت بتذاكر عشان ما فيش حاجة تقع منك. التأثير الكهروضوئي له تعريف وله كلام للكلاسيكية ولو حاجة اسمها مشاهدة عملية، وبعدين له كلام الحديثة، وفي قانون، وفي رسم بياني مهم. طيب بص يا سيدي، التأثير الكهروضوئي عشان برضو تفهم الكلام اللي هيتقال، انا عايزك تتصور معايا انه احنا عندنا زي كشاف، والكشاف ده له زرارين، زرار مكتوب عليه الشدة وزرار مكتوب عليه التردد. يعني وكأني معايا كشاف ضخم كده في زرارين، زرار الشدة. يعني ايه الشدة؟ لما عليه ألاحظ ان الضوء مبهر، اما وطيء الضوء يبقى خافت. طيب تفاصيل الشدة دي بقى تعبر عن ايه؟ تعبر عن عدد الفوتونات اللي هتخرج في الثانية. طب الرمز بتاع الشدة فاي ال، ده شدة الضوء. طب تمام. الزرار التاني بتاع التردد لو وطيته على الاخر هيدي لون احمر، لو عليته على الاخر هيدي لون بنفسجي، لان اللون الاحمر هو الاقل تردد، البرتقالي اعلى شويه في التردد، الاصفر، الاخضر، الازرق، النيلي، البنفسجي. طيب يعني لو ضوء احمر ساطع اعرفه ازاي؟ انه ضوء شديد ولكن طاقته منخفضه، لان تردد الاحمر ده منخفض. طيب ضوء بنفسجي ساطع، يبقى ده ضوء شديد شدته عالية اهوت وطاقته عالية كمان لأنه تردد البنفسجي ده عالي. طيب لو ضوء بنفسجي خافت يبقى ده ضوء شدته منخفضة ولكن طاقته عالية. طيب ماشي، أنا بس عشان تبقى مفرق ما بين الألفاظ اللي هتتقال، إيه بقى هو التأثير الكهروضوي؟ إيه تعريفه؟ تعريفه هو تحرر إلكترونات من أسطح بعض المعادن عند سقوط ضوء عليها. دي ظاهرة طبيعية والفصل ده هو ماشي كده، ظاهرة طبيعية نعرفها، تحاول الكلاسيكية تفسرها هتفشل وبعدين الحديثة هتنجح في التفسير. طيب روحنا الكلاسيكية، قلنالها كلاسيكية عندنا ظاهرة طبيعية محتاجة التفسير، قالت إيه هي؟ قلنالها لما نسقط ضوء على معدن فإنه قد تتحرر منه إلكترونات، وقد دي مهمة قوي عند الناس. قد دي مهمة ليه؟ لأنه أنت لو شلت قد يبقى معنى كده أنه أي ضوء على أي معدن هيحرر إلكترونات. لا، القصة مش كده. قد يتحرر يعني في أحيانا يتحرر وأحيانا لا يتحرر وإحنا مش عارفين ليه. طب فسرنا يلا. فالفيزياء الكلاسيكية قالت الآتي، قالت بصوا الضوء بالنسبة لي موجات، خدوا بالك هي عند مفهومها القديم تعامل الشيء يا إما موجة يا إما جسيم، ما عندهاش إن هو في حاجة اسمها ازدواجية الموجة والجسيم. قالت الضوء موجات ويحمل طاقة يعطيها للإلكترونات فتتحرر، وبالتالي فإنه، وقالت ثلاث فقرات. واحد، تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على شدة الضوء بغض النظر عن تردده. يعني كل ما يكون الضوء أشد يبقى احتمالية تحرير الإلكترون من سطح المعدن أكبر، ملناش دعوة بتردده مش فارق معاه. اتنين، قالت كمان إنه طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر تتوقف أيضا على الشدة. ما احنا لاحظنا إن الإلكترون المحرر قد يكون بطاقة حركة ضعيفة أو كبيرة، فسألناها على يعني ده بيتوقف على إيه؟ قالت على الشدة بغض النظر عن التردد. طب تمام، ده كلامها هي. تلاتة، بس قلنا لها ايه؟ طب ما هو ساعات الشدة بتبقى ضعيفة وفي إلكترونز برضو بتتحرر. قالت إذا كانت الشدة ضعيفة فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة كي تتحرر. يبقى كلام الفيزياء الحديثة، كلام الفيزياء الكلاسيكية قالت تلات جمل دول، يتوقف تحرر الإلكترون من سطح المعدن على شدة الضوء بغض النظر عن تردده، كما تتوقف طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر على شدة الضوء بغض النظر عن تردده، ولو كانت الشدة ضعيفة فإن الانتظار لفترة كفيل بإعطاء الإلكترونات طاقة كي تتحرر. روحنا نجرب الكلام ده عملي، نشوف بقى الكلام ده مظبوط ولا لا. جبنا الكشاف، إياه أنا بقولك تصور بس عشان المفهوم يقرب، يعني الكشاف اللي هو أبو زرارين ده، وجبنا معدن وأسقطنا الضوء على المعدن وقللنا الشدة على الآخر وقللنا التردد على الآخر، فماذا حدث؟ مفيش ولا إلكترون خلع. قلنا نستنى شوية زي ما قالت، استنينا ساعة ساعتين مفيش ولا إلكترون مشي، يبقى كده سقطت الفرضية الثالثة إن لو الشدة ضعيفة هنجمع طاقة ونمشي، يبقى الفرضية دي بايظة. طيب نجرب بقى الفرضية الأولى، علينا الشدة أملا في إن إلكترون يتحرر، ولا إلكترون تحرر، جبنا الشدة على الآخر برضو مش نافعة، قلنا برضو كده الفرضية الأولى باظت. فقمنا موطين الشدة وقلنا نجرب، إحنا بدأنا نعلي التردد فوجدنا إنه عند تردد معين لهذا المعدن تحديدا يحدث تحرير، لو قللت مش هيحصل تحرر، لو جيت زبطت على التردد دوت يحصل تحرر، طب لو أكتر منه برضو يحصل تحرر. إذن الفرضية الأولى طلعت معكوسة، أن تحرر الإلكترونات من سطح المعدن يتوقف على التردد بغض النظر عن الشدة. طب فاضل الفرضية التانية اللي هي بتاع طاقة الحركة، زودنا الشدة لما كنا ظابطين على التردد اللي أقل من التردد الحرج دوت، مهما نزود الشدة ما حصلش حاجة، حتى على التردد الحرج الإلكترونات بقى تتحرر، كل ما زود الشدة طاقة حركة الإلكترون ملهاش دعوة برضو. زودنا التردد لقينا كل ما زود التردد، يعني مثلا بالألوان لو كان اللون الأخضر يحرر من هذا المعدن يدوب يحرر، إذا استخدمت الأزرق هيحرر بطاقة حركة أكبر، إذا استخدمت النيلي هيحرر بطاقة حركة أكبر وأكبر، إذا استخدمت البنفسجي هيحرر بطاقة حركة أكبر وأكبر وأكبر. إذن كل الفروض جاءت معكوسة، يعني المشاهدة العملية أثبتت فشل الكلاسيكية. المشاهدة العملية أثبتت أنه واحد يتوقف تحرر الإلكترونات من سطح المعدن على إيه؟ على تردد بغض النظر عن الشدة. اثنين، تتوقف طاقة الحركة المصاحبة للإلكترون المحرر أيضا على التردد بغض النظر عن الشدة. ثلاثة، لا توجد فترة انتظار لتجميع الطاقة فإن التحرر يكون لحظيا. أربعة، الشدة لها دور بقى في إيه بقى؟ إذا كان التردد أقل من الحرج مهما زودت الشدة مفيش ولا هيحصل أي حاجة، إنما لو تردد الضوء الساقط أكبر من الحرج كل ما تزود الشدة يزداد التيار الكهروضوئي. طب اقنعني، ما هو أنت لما بتزود الشدة ويكون الضوء تردده أكبر من الحرج معنى كده إن أنت بتزود عدد الفوتونز اللي ساقطة في الثانية، فهيزداد عدد الإلكترونات المحررة في الثانية. يعني مثلا لو استخدمت شدة ضعيفة 10 فوتون في الثانية هتحرر لك 10 إلكترون في الثانية. طب لو عليت الشدة خليتها 1000 فوتون في الثانية هتخلي لك يخرج 1000 إلكترون في الثانية. يبقى إذن يزداد التيار الكهروضوئي بزيادة شدة الضوء الساقط على سطح المعدن، بشرط إيه بقى؟ أن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج. ودي عليها رسم بياني مهم جدا، تعال نشوفه. إن هو بيحط لك هنا شدة التيار الكهروضوئي وهنا شدة الضوء الساقط على سطح المعدن اللي هو الفاي ال. العلاقة البيانية ممكن تبقى كده، يعني انا عمال ازود في شدة الضوء ومفيش تيار كهروضوئي اساسا. ده بيتحقق لما تردد الضوء الساقط اقل من التردد الحرج. طب امتى العلاقة تاخد الشكل ده؟ ان انا كل ما زود شدة الضوء شدة التيار الكهروضوئي تزيد، لما التردد يكون اكبر من التردد الحرج. تمام، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. جاي برضو تدعيما للمشاهده العمليه، جبنا سطح معدني من ماده دلت شغلها صغيره اي يسهل تحرر الالكترونات منها، ووصلنا السطح ده بالجهد السالب، وقدامه ساق طويلة رفيعة وصلت بالجهد الموجب، ووضعنا ده في أنبوبة زجاجية مفرغة، يعني هنا ده فراغ، وحطينا أميتر هنا مفيش تيار يمر دلوقتي لأنه في هنا دائرة مفتوحة هي. طب ده فراغ، الإلكترونز اللي هنا خدوا بالكم ده متصل بالجهد السالب عايزة تتحرر عشان تبدأ تجذب للآنود دوت. طب هتتحرر ازاي؟ إذا أسقطنا ضوء على سطح هذا المعدن سوف تتحرر الإلكترونات وتنتقل إلى الآنود ويمر تيار في الدايرة وينحرف مؤشر الأميتر. دي اسمها خلية كهروضوئية. يراعى أن يكون الكاثودز ومساحة كبيرة حتى يستقبل قدر كبير من الضوء، والأنودز ومساحة صغيرة عشان ما يحجبش الضوء عن الكاثود، وهيكون الساق بتاعته طويلة عشان يجتذب عدد كبير من الإلكترونات. كما يلاحظ إيه بقى؟ إن كل ما زود شدة الضوء الساقط على الكاثود ده انحراف مؤشر الأميتر إنها يزداد، يعني يزداد التيار الكهروضوئي بزيادة شدة الضوء. دي اسمها خلية كهروضوئية. طيب وقتنا خلص، ان شاء الله هنبدأ المرة اللي جاية من عند نفس النقطة، يعني المرة الجاية بإذن الله هنبتدي من عند تفسير أينشتاين للتأثير الكهروضوئي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.